السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، له الحمد الحسن والثناء الجميل، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. وبعد، فأسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعلني وإياكم ممن رضي بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا ورسولا. طيب الله أوقاتكم ويسر الله أموركم، وأسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعلنا وإياكم ممن يديم الحج والعمرة ويقصد هذا البيت في عفو وعافية، ولا يريد به بهذا القصد إلا الله سبحانه وتعالى. وأسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفقنا وإياكم في هذه الأيام المباركة لما يجعلنا سببا لنكون من أهل المباهاة، ويستعملني وإياكم في نصر هذا الدين وإعلاء كلمة رب العالمين. ما زال حديثنا عن حج القلوب ورحلة الروح لهذا البيت، وما الذي يستحضره الحج وروحانية هذه العبادة. فما زلنا نتكلم عن ما ينبغي لقاصد هذا البيت أن يستحضره ويشهده بقلبه، فتلك العبادة هي عبادة قلبية بامتياز، ويتفاضل الناس في التلذذ بالعبادة والاستمتاع بها، ويتفاضل في الأجور بما استقر في القلوب، لأن علام الغيوب سبحانه وتعالى يطلع على القلب. إن الله لا ينظر إلى صوركم ولا إلى أجسادكم، ولكن ينظر إلى قلوبكم وأعمالكم. فمحل نظر الرب جل وعلا القلب، وهذا الذي ينجيك غدا. إلا من أتى الله بقلب سليم. فأسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعل دائما قلوبنا قلوبا سليمة، وأرواحنا أرواحا مسددة موفقة، مصروفة عن كل شيء إلا مراد ربها، ومصروفة عن كل شيء إلا إرادة ربها جل وعلا. تكلمنا وقد أنهينا روحانية المعتمر، والآن مع روحانية الحج. فأسأل الله سبحانه وتعالى أن يسدد ويبارك. ليه ما بتكلمش في الأمور الفقهية المتعلقة بالحج؟ لأن أنا لا أستهدف الحاج ابتداء بهذه السلسلة ولا المعتمر، ولكن أستهدف كل مسلم يدرك أن هذه العبادة ينبغي أن تكون حاضرة في ما الذي ينبغي أن يكون حاضرا في القلب والعقل والروح بهذه العبادة. أما الأمور الفقهية فيعني أظن أن كل معتمر وكل حاج قد اطلع على ما يتزود به في هذه الرحلة، والشركات بتوفر من يعين في هذا الباب، وسهل جدا الإنسان يطلع إن شاء الله على لقاءات تساعد في هذا الباب. فربنا يحفظكم ويبارك فيكم ويسترنا وإياكم. يوم 8، اليوم الثامن من ذي الحجة، يوم المنايا، اليوم الذي يذهب فيه الحجاج إلى منى بعد شروق الشمس، فيشرع أن الحاج يتجه إلى منى، وهذا من السنة. وبعض الناس ربما يتعذر عليه بسبب ترتيبات الشركات وترتيبات الحملات أنه يذهب في هذا اليوم، ولكن عموما من استطاع أن يذهب فليذهب بلا مشقة وبلا تشويش. وأنا أنصح في العموم أن الإنسان لا يخالف الرفقة التي معه حتى لا يشتت على نفسه. يوم التروية الناس الحجاج بيذهبوا إلى منى ويبقون فيها إلى شروق يوم عرفة، اللي هو بيعودوا تقريبا 24 ساعة في منى. هذا اليوم ماذا يفعلون فيه؟ الانتظار للاستبشار. هذا اليوم منتظرين غدا يوم عرفة. يا الله، من أشرف الأماكن الانتظار في العالم. يعني تدخل مثلا طيران يقولوا لابد أن أنتوا تنتظروا ها هنا، وبعض الناس يكون داخل في مصلحة حكومية في أي حاجة ينتظر. أجمل وأشرف انتظار قريبا يمر عليك من انتظارات الدنيا هذا الانتظار، وعندنا انتظارات أخرى يوم القيامة. انتظار تتخيل وتستحضره انتظار النبي المختار صلى الله عليه وسلم ولكي يفتح له باب الجنة. الله أكبر. يومنا هو يوم المنايا، اليوم يوم المنايا، يوم اللي ربنا بيرزقك فيه انك تكون في مكان هو مكان، هذا المكان سبقك اليه 70 نبيا، كما كان النبي صلى الله عليه وسلم يقول لما يمر بمسجد الخيف: لقد صلى في هذا المسجد، وهو مسجد في منى، 70 نبيا. يا الله، انا مش بقول لك انتك في مكان في سيدنا إبراهيم كان موجود، فلان سيدنا موسى كان موجود، لا، بقول 70 نبيا. يا الله، هذا يوم يثير عبادة الشكر. هذه العبادة كأن هذا اليوم متخصص في إنعاش الشكر في قلبك، إنعاش الشكر والحياء. ولا تجد إنسانا مؤمنا بربه جل جلاله الشكر ملأ قلبه إلا والحياء ملتصق بهذه العبادة. لا تجد إنسان حقيقة بقلبه في قلبه الشكر إلا وتجد في قلبه الحياء، وعلى حسب تحقيق الشكر يكون الحياء من الرب جل وعلا. في فرق بين أنك تقول أنا شاكر بلسانك، وأن تستحضر كل ذرة في كيانك وتقدر كل ذرة في روحك هذه العبادة، فتجد قلبها قد امتلأ شكرا والدرجة من فيضان وفيوضات العطايا والنعم إنك تقول أنا عاجز عن الشكر. في ناس أنت بتقول لها كده من المخلوقين، يقول لك يعمل لك كذا وكذا وكذا وكذا، فتلاقي نفسك مرة واحدة متكتف قدام إحسانه، فبتقول له والله أنا عاجز عن الشكر، لا أستطيع، أن مش عارف يعني أشكرك إزاي. الشعور ده لما بيه هو الشكر يا جماعة، قبل أن يكون لسانا هو شعور، إنك أنت شاعر، ما عندك مشاعر فياضة في هذا الباب. فهذا اليوم هو يوم إنعاش هذه العبادة ورفع سقف هذه العبادة، فيوم يحركها شكر نعمة الرب على هذا العبد. غدًا الموعد، يا الله، فكأنك في لحظة تهيئة للتهنئة، وتبدأ بتلبية، وانت بتلبي تلبية العبد المشتاق للقاء. يا الله، لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك. يا الله، عبد يلبي وهو مشتاق، وتارة تعتلجه مشاعر خوف فيلبي تلبية العبد الخائف ألا يوفق ويسدد تسديد يليق بالملاقاة، تلبية من غسل قلبه. الله أكبر. مشاعر وأوقات فيها من يعني كأنها أشبه المشاعر التي ربما اخترقت قلب موسى عليه السلام لما وواعدنا موسى. فسبحان الله، هذه المشاعر لما كان سيدنا موسى في المرحلة دي، مرحلة المواعدة، هو كأن ثم وعد وكأن ثم اتفاق على موعد ما للملاقاة، فكان سيدنا موسى في أعلى درجات الاشتياق، أعلى درجات الشوق، ولذلك سبحان الله ظل مشتاقا بقلب شعاره حتى ترضى، وعجلت إليك ربي لترضى، كل شعاره لترضى في الوقت ده، هو ده الشغف اللي مالي قلبه. سبحان الله، هذا المشهد مشهد الارتواء، كما كان في السابق لم تكن ثم ماء، ما كانش فيه مية في المكان ده، فكانوا الناس يعني يتزودون بما يروي عطشهم، فعشان كده يوم التروية. فهذا اليوم هو اليوم اللي انت بتروي فيه روحك، هو ده اليوم اللي انت يعني بتحترم فيه لأول مرة، بتغذي روحك صح، روحك من زمان بتحتاج ان هي يعني تتعرض لمثل هذا الأمر، إن عبدا صححت له جسده. الله أكبر، إن ربنا سبحانه وتعالى بيقول كده، إن عبد صحح الله له جسده، وهذا العبد عنده يعني ميسر له السبيل أن يأتي البيت الحرام. تفد عليه 5 أعوام لا يفد عليه، لمحروم 5 سنين تمر عليك وانت مقتدر وربنا سبحانه وتعالى ميسر لك السبل، وخمس سنين تمر عليك، لا لا لا لا لا, لا. انت عبد محروم فعلا، لا عبد انت ايه، لمحروم. الله أكبر. فهذا اليوم هو مشهد الارتواء. قيل في هذه البقعة رأى فيها الخليل الرؤى التي فيها لما استسلم الله سبحانه وتعالى كافأه مكافأة لم يكافئ بها أحدا من العالمين. هذه الرؤية اللي فيها يقال إن في هذا المكان رأى الرؤية التي فيها الذبح. هذا المكان هو رحم الحجاج، هذا المكان هو الرحم. وسبحان الله، إذا الرحم حروفها هي حروف الرحمة، منى الجنين كجنين، منى هي الرحم، أنتوا عارفين الجنين بيتسع كلما يكبر تلاقي الرحم يتسع يحتوي هذا الجنين. منى كذلك، منى تتسع لأهله كما كان يقول ابن عباس رضي الله عنهم. وتشهد بقى الرحمة في الزحمة رغم كل هذه الزحمة، وهي قاعدة يا جماعة، كل زحمة على طاعة فيها رحمة، كل زحمة على طاعة تلاقي فيها رحمة. الزحمة في رمضان تلاقي فيها الرحمة، الزحمة في مصلى العيد تجد فيها رحمة، سبحان الله تجد فيها رحمات. يعني أي نعم ممكن يكون في بعض الهنات لبعض السلوكيات من المسلمين، لكن في المجمل سبحان الله تجد الرحمة دائما في الزحمة. فأسأل الله سبحانه وتعالى أن يسددنا وإياكم لما فيه خير. ثم تستحضر ألا شكوى. بالله عليكم في الوقت ده يا جماعة، في حد يشتكي؟ في حد يكون يعني يظل أن يشتكي؟ ممكن تشتكي لخلف وعود من شركات، لأن في ناس ظلمة، في ناس بتتاجر يعني بأموال المسلمين وتضحك عليهم وتأكل أموال المسلمين بالباطل، ويتفقوا معهم على اتفاقات ويخلفوا معهم. فالطبيعي الحاجات دي بتشوش جدا، وهؤلاء لابد أن تقف لهم من باب أنصر أخاك ظالما أو مظلوما، إنك تكفه عن ظلمه. لكن وانت بتكف عن ظلمه لا تشوش على قلبك ما أمكنك، ولا تصرف روحك، ولا تجعل أن ثم صوارف تصرفك. هناك نهي عن الجدال في الحج، نعم الجدال الذي يكون فيه تشويش على القلوب، فيه نصرة للباطل، فيه نصرة والانتقام للنفس. أما الجدال التي هي أحسن، والجدال التي فيها يعني نصرة للحق، فلا ثم إن شاء الله بأس. لكن من الموفق والمسدد اللي هيعرف يدير هذا الأمر؟ فده محتاج إنسان سوي قد امتلأ قلبه مهابة لربه ولتلك العبادة، وقد اتزن بلسان الشرع. وهذا لا أعتقد إنه هو عند ناس كتير يعني، فتنتبهوا. فمن هذه الأوقات ليس فيها كثير التشويش على النفوس، انتظار مع الاستبشار. ثم يبقى الإنسان فيها يقصر في الصلاة ولا يجمع إلى أن يأتي اليوم المشهود الذي يعني أقسم به الرب جل وعلا على قول من أقوال المفسرين في اليوم المشهود. وهنا كنا نلبي فلما طلع الفجر، يبدأ يختلط التلبية بالتكبير. يا الله، يبدأ يختلط التلبية بالتكبير. الله أكبر. جاء يوم اللقاء، الملبي المكبر، الملبي المكبر. واحد أعبى يلبي ويكبر. يا الله على الجمال. هذا اليوم يوم التلبية، يوم التكبير، الحج عرفة. يا الله، هكذا قال رسول الله صلى الله عليه وسلم. فاحفظ وقتك، لوقت الظهيرة، واليوم عرفة هو اليوم فعليا بيبدأ من أول وقت الظهر، من أول وقت الظهر ما قبل الظهر، عشان الناس اللي رايحة بالليل والناس اللي بتروح الصبح. أحيانا بعض الناس بينشغل بالكلام وقاعد يتتبع ويشوف المكان اللي احنا قاعدين فيه والتفاصيل دي كلها، ومشغول هو الجبل فين ومش الجبل فين وهنخرج وبتاع، وطالع مطلع الموبايل وقاعد مال يوثق، وأيوة يا حاجة وإحنا الحمد لله دخلنا، وأيوة يا حجوج وإحنا دخلنا، وقاعد بقى يتواصل مع أمة محمد. يعني الوقت ده وقت أنت مفترض تستجمع قوتك، تريح جسدك، تصفي ذهنك، تهدى، لأن هذا الوقت هو استراحة، مش عاوز أقول المحارب، استراحة إن شاء الله الموفق المسدد الملاقي اللي سيلقى هذا العطاء المنهمر بعد سويعات. فينبغي أن الوقت ده وقت ناس كتير بتلاقيها ضغط على نفسها وبترهق جسدها. لا يا جماعة، استريحوا لراحة الروح وإطلاق اللسان. النقطة دي مهمة جدا جدا جدا. ما تنشغلوش بقى بتوثيق الموبايل للرحلة، يعني خلاص 10 دقايق وربع ساعة وثقت، ركز بقى ادخل نام، وسأل الله سبحانه وتعالى أن يسددك لكل خير. وطبعا بقى الضوابط الفقهية في النوم انتوا عارفينها بقى، وموضوع تغطي راسك وانت محرم ولا لا وبتاع، التفاصيل دي كلها أظنك يعني لو هتحج هتبقى عارف ايه الضوابط فيها. الحج عرفة موضوع برضو بالمناسبة، يعني لقطة فقهية كده، موضوع نروح للجبل وما نروحش الجبل والكلام ده كله ليست سمى أمور يعني في السنة تحثك أنك تروح إلى الجبل وأنك تقف عليه والكلام ده كله. وقفتها هنا وعرف كلها موقف، مش هتعرف تقف في موقف النبي صلى الله عليه وسلم، وإلا الصحابة كانوا 120,000، والنبي بيقولوا ما أنا وقفت هنا، والصحابة كلهم مش وقفوا في نفس الموطن اللي وقف فيه النبي صلى الله عليه وسلم، إن مستحيل. نرجع وناخد بالنا ونسأل أنفسنا سؤال، هو عرفة داخل الحرم ولا خارج حدود الحرم؟ يعني هو في الحل ولا في الحرم؟ الموقف الوحيد في الحج خارج الحرم هو عرفة. منى داخل الحرم، مزدلفة داخل الحرم، طبعا مكة في الحرم، طواف وإفاضة في الحرم، الموطن الوحيد خارج الحرم. ليه بقى؟ كأنك واقف على عتبة باب ملك، باكيا حاسر الرأس منكسرا، يملأك الشوق، تدعو حتى يقربك فتزدلف الروح وتتقرب. فكأنك واحد في الخارج وبتخبط وبتطرق الباب وبتسأل الرب جل وعلا. الأمر الثاني، لا يسأل عما يفعل، لا يسأل عما يفعل، يقول لك تقف هنا، حاضر. ليه؟ لأنك قاعد طول الرحلة تقول أنا جاي، حاضر، لبيك سمعا وطاعا وحبا ومن جوه قلبي، وأنا ملازم للموضوع ده. ممكن أسأل ازديادا للتعلم، ممكن أسأل من باب ازديادا للقرب والاقتراب، لكن عمري ما هسأل للاقتراب، لكن للاقتراب عمري ما هسأل عشان في غربة وفي وحشة في قلبي. لا لا لا لا لا، عمري ما هيجي لي منك وحشة، لا في أمر قدري ولا في أمر شرعي. حياء يمنعني وحب يدفع ويرفع، المعنى ده مهم جدا. لك الحمد ربي يباها بكم يا الله. ابن تيمية لي كلمة تيمية بيقول، فإنه من المعلوم أن الحجيج عشية عرفة ينزل على قلوبهم من الإيمان والرحمة والنور والبركة، والنور والبركة ما لا يمكن التعبير عنه. يا الله، ما لا يمكن التعبير عنه، سبحان الله. ابن تيمية بيقول لك رغم ان ابن تيمية معه لسان يستطيع ان يعبر، ومعه مداد يستطيع ان يكتب فيه كتب، ومع ذلك يقول الذي يحدث للحجيج في قلوبهم من الايمان والرحمه والنور والبركه ما لا يمكن التعبير عنه. يا الله، لذلك كان أحيانا بعض الناس يقف ويستظل ويدن منتظر وكده، فميجي ده وقت يعني الدنيا حر شوية، فلما الدنيا تتكسر كده تلاقيه برضو إيه قاعد في المخيم وقافل على نفسه ومش عارف إيه والكلام ده كله. فكان السلف ليهم كلمة جميلة جدا يقول له أضحي أضحي، يعني أخرج أضحي لمن أحرمت من أجله. يا عم اطلع تقف تحت أديم السماء بلا حجاب، بلا حجاب طبعا بما لا يتعارض يعني مع ذهاب قوتك أو إيذائك. كثير من الناس في الوقت ده للأسف شديد، خاصة الشركات اللي بيبقى من باب الإحسان أو الآخرين من باب المباهاة، بيبقى محتاجوا ان هم يحسنوا للحجيج وعاوزين يكرموهم وعاوزين يروقوا عليهم ويسروا عليهم، فأحيانا بيقلبوا الدنيا فندقة. هذا اليوم يا جماعة يوم الله يقول عبادي جاؤوني شعثا غبرا، شعثا يعني أصلا أنت مش مهتم بالجسد، فبلاش يا جماعة نضغط. جزاهم الله خيرا من انطلق من باب الإحسان ومن باب إكرام ضيوف الرحمن، وهدى الله من انطلق من باب المباهة أن يفتخر ويقول شركتنا عملت والتاني يقول حملتنا عملت والكلام ده كله. لكن بعيدا عن نوايا المقدمين للخدمات، المهم الحجاج ياخدوا بالهم ليس الهدف من هنا أنك تبقى في قدام أصناف من الأطعمة وأصناف من الراحة، أنت ارتحت كتير وحان الآن أنك تريح روحك وتريح قلبك وأنك تاخد من الحاجات دي ما يساعدك على التزود لراحة الروح أكثر وأكثر. لكن ما تظلش بقى قاعد في وسط اللي الجو ده ومحمد بيه وعلاء بيه وعاوزين نتعرف على مش عارف مين وطنط مش عارف مين الدكتورة في جامعة ايه ومين اللي مش عارف ايه، يلا انت ساكنة معنا في كومباوند كذا. قلبناها بقى، قلبناها بقى، ده ديت بقى اتقلب مطعم عرفة مش اتقلب مكان يباهى فيه بين العباد. فخلي بالكوا يا جماعة، خلي بالكوا الأمور ديت، انك شعورك أدعوك كأني أسمعك تقول عبادي جاؤوني. يا الله يا حبيب قلبي انتظر انك تسمع بقلبك عبادي جاؤوني. ما أحلمك ربي وما أرحمك ربي، كل أتى رجاء، كل قلبي رجاء. عشان كده لما يتسيل أحد الصالحين ويتقال له من أسوأ هذا الجمع حالا، مين أسوأ واحد، يقول الذي يظن أن لا يغفر له، أن لا يغفر له. يا الله في الوقت ده أبعد واحد عند ربنا. ولذلك كان أحد الصالحين والعلماء يجمع الناس ويسألهم يقول لهم تخيلوا رأيتم لو أن هؤلاء اجتمعوا على غني وسألوه دانق، قالوا له هذا دانق اللي هو سدس الدرهم، قالوا له عاوزين قرش يعني، أكان يمنعهم ورجل كريم غني رحيم ذو مروءة؟ قالوا لا والله لا يفعل هذا، مستحيل الملايين دي تطلب الكلام ده. قال والله للمغفرة عند الله أهون من إجابة رجل بدان. يا الله يا الله على المتعة، أنتم تطلبون شيء أهون على الله من هذا الرجل الذي يتصدق بهذا الدانق، سبحان الله. وتشوفوا بقى قصص من قصص هذا البيت المبارك، تجدون رجل معهم أغلوم عدد كبير جدا من العبيد، رايح فين الراجل ده؟ يا ترى هو رايح فين؟ ماسك مجموعة من العبيد ومجموعة من الإبل والغنم وقاعد يسحبها. الله أكبر، مين ده يا جماعة وجاي يعمل إيه؟ ده واحد من الصالحين، واحد مبارك، وهو حكيم رضي الله عنه، حكيم بن حزام. هذا الرجل كان ياخد مجموعة من العبيد وياخد إبل كتير وياخد غنم كتير وياخد كل هذه الأشياء. رايح فين يا حكيم؟ ماذا تريد بها؟ يقول لك أنا واخدها حتى أعتقها. فكل الناس بقى يشوفوا، والله سبحان الله نفسي يكون في لقاء كده أكلمكم على قصص من الحرم، قصص حصلت في الحرم. زي مثلا عبد الله بن مبارك كان من الحاجات الجميلة جدا اللي كان يعملها، يشترط على الناس اللي طلع معي أن تطلعوا معي تحجوا. خلاص أنا المسؤول، أنا المسؤول عن الحج، هتعمل إيه؟ أنا المسؤول عن الرحلة دي، هتعمل إيه حكيم بن المبارك؟ حكيت لكم قبل كده، يشترط ان هو اللي يكون الامير وهو اللي ياخد من الناس الفلوس وياخد الدنانير بتاعتهم، وفي الاخر خالص يجيب لهم الهدايا ويجيب لهم ما لذ وطاب بعد ما يرجعوا. يا الله شرف الخدمة. دي قصة جميلة جدا لما انت بتستحضرها تقول ايه الجمال ده. يعني هما في ناس فعلا بتركز جدا جدا في علاقتها مع الله سبحانه وتعالى انها تصل الى هذه الدرجات. يا جماعة ايه اللي يخليهم يصلوا لهذه الدرجات؟ انهم يعلمون انه هؤلاء ليسوا ضيوف دول مش ضيوف يا جماعة لعالم من علماء الأمة ولا واحد عادي كده، لا يا جماعة دول ضيوف الرحمن. فضيوف الرحمن دول لا يبقى ليهم بقى خصوصية خاصة، الناس تتعامل معهم معاملة خاصة. ولذلك الكلام عن هذه العبادة لازم تبقى مدركين كويس قوي ان احنا بنتكلم على عبادة ليس لها نظير، ليس لها نظير بهذا. ويمكن قلت لكم قبل كده المكان غريب، المكان مبارك فريد، والوقت فريد، والعبادة فريدة. قلت لكم قبل كده انت ممكن تصلي في اي وقت وممكن تصوم في اي وقت، لكن الحج وقت مخصوص ومكان مخصوص. المهم نرجع، الناس كانت ممكن يحسوا في جلبة كده، في خضة، في صوت كبير حوالين الحرم. مين ده يا جماعة؟ ايه الموكب ده؟ والهوادج اللي قاعدة تتمايل نحو البيت في مشهد رغم صخبه وضجيجه إلا أنه كان يجلب السكينة والخشوع. فتبدأ الناس يقولوا مين ده؟ يقولوا ركب حكيم بن حزام صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم. يا الله معه 1000 وصيف، 1000 وصيف سحبهم يوم عرفة. يا الله 1000 واحد عبد واخدهم ليه ده؟ واخدهم ليه دول؟ فسبحان الله كان يقف يوم عرفة ويقول إن الله سبحانه وتعالى يباهي يوم عرفة الملائكة، يقول انظروا إلى عبادي آتوني شعثا غبرا، فلا يرى يومئذ أكثر عتيقا لله من ذلك اليوم. فكان هو يرجو أن يعتق في هذا اليوم. فسبحان الله كان يسموهم عتقاء حكيم بن حزام، يسموهم عتقاء حكيم بن حزام. فكانوا يقولون يا رب هذا عبدك قد أعتق عبيده، اللهم أعتق عبيدك من النار. وكان حكيم يعمل كده رجاء أن الله يعتقهم من الإيه، لعل إن شاء الله لو يعني أطال الله سبحانه وتعالى لنا وقت نتكلم عن هذه القصص، لأن هذه القصص بتشير لمعاني كتير أوي. أول حاجة من المعاني اللي بتهمني هي معاني التوفيق والذكاء في العبادة. انك الجماعة الغربيين اللي منكم مهتم بالإدارة وكده يقول لك إيه؟ تعمل بجهد ولا تعمل بذكاء؟ اللي مش هيشغل دماغه هيتعب جسمه، اللي مش هيشغل دماغه هيتعب جسمه. وده سبحان الله موجودة في الحياة، لو ما كلتش بدماغك هتاكل بجسمك، فهتلاقي أعمال كتيرة بس أعمال بقى محتاجة بدن شديد وتبهدل جسمك. فربنا يرزقنا وإياكم الرزق الحلال الطيب المبارك. والله للمغفرة عند الله أهون من إجابة رجل بدانق. فخلي بالكوا يا جماعة من التوفيق. وتلاقي بعض الناس وهو بيدعي من الجمال ويستحضر كأنه يستحضر ذنوبه ويستحضر ماضيه، فتلاقي أن شعور الخوف يأتيه أحيانا في وسط هذا الجمال، رغم أن شعور الرجاء هو المسيطر، لكن لا بأس إيه أن الخوف يجيله كالملح في الطعام، فيلاقي نفسه بيقول اللهم لا ترد اليوم الناس من أجلي، وبعدين يقول وسوأتا منك وإن عفوت. يا على الإحراج يا رب، حتى لو عفيت أنت المشهد اللي أنا بلاقيه ده والهيبة اللي جوه قلبي والحب اللي جوه قلبي والجلال اللي جوه قلبي والجمال اللي جوه قلبي لا يليق بعد ذلك أني أعصيك. سبحان الله يا الله ما أراد هؤلاء. يا الله بالله عليكم تدفعوا قد إيه عشان تسمعوا ما أراد هؤلاء؟ تخيلوا أنك تكون محل المادة التي يتكلم عنك بين الملائكة، ما أراد هؤلاء؟ ما أرادت فلانة؟ أرادت إيه؟ ما أراد هؤلاء؟ يدنيهم يباهي بهم فيقول ما أراد هؤلاء. طبعا الكلام ده يمكن أنا علقت عليه أكثر وأكثر استفاضة في كتاب الرحيق البيت العتيق، وعلقت عليه في لقاءات، فلعل الله سبحانه وتعالى ينفعكم به. ثم نجد وتستحضر كأنهم جراد منتشر، كأنهم جراد منتشر. يا الله، قلت لكم قبل كده أن مزدلفة بتذكر بيوم النشور وعرفة بيوم الحشر. جراد منتشر، فتستحضر الآخرة وتستحضر بقى سبحان الله لماذا عرفة؟ قيل أنها حنين للموطن الأول، أنك بتجدد ميثاق التوحيد وبتجدد الوفاء، بتجدد الوفاء. الوفاء لما الله سبحانه وتعالى مسح على ظهر آدم وقال لذريته ألست بربكم يا الله. موقف حصل معايا ومعاكم وإحنا صغيرين أوي أوي أوي أوي أوي، بس إحنا نسيناه. زي ما الطفل الصغير اللي عنده شهور تلاقي نفسك وانت مصور له هو كده بتقول له احنا في العمرة وانت في الروضة مع باباك، فهو واثق لما شاف الصور ولما انت أخبرته، لكن هو مش مستحضر قوي. كذلك احنا واحنا في عالم الذر واحنا من قبل ما نيجي الله سبحانه وتعالى اشهدنا على نفسه، فكلنا قلنا لما ربنا سبحانه وتعالى قال ألست بربكم، الكل قال بلى، الكل قال بلى. يا الله، عشان كده ده ميثاق الفطرة، ده اللي يخلي جوه فطرتك دايما انت عارف ان في رب، دايما ان انت محتاج للحنين الى السماء، الحنين الى السماء. كان ليا زمان لقاء اظن قبل دروس الاونلاين كان اسمه كده الحنين الى السماء، فانت من جواك في حنين الى السماء، من غصب عنك تلاقي دايما قلبك عامل زي شعلة النار، لما بتولع الكبريت وتوجهه لتحت تلاقي النار طالعة فوق، انت طول ما انت تحت هي روحك بتبص فوق سبحان الله. فبتجدد ميثاق التوحيد، ولذلك خير ما قلت أنا والنبيون من قبلي أي يوم عرفة لا إله إلا الله وحده لا شريك له. يا الله، تلبية، هذه التلبية تلبية الموقن برحمة الله سبحانه وتعالى، المتذلل على باب سيده، إنسان عنده الشعور ده وهو بيلبيه. ولعلها تكون آخر حجة لك، لعلها آخر وقفة لك. عما بتستحضر المعنى ده بتلاقي نفسك بتلبي بطريقة مختلفة وبتحج بطريقة مختلفة. لعلي لا ألقاكم، لعلي لا أحج بعد عامي هذا. كان علي رضي الله عنه من جمال ما يجد في هذه الأوقات كان بيقول كلمة جميلة أوي، يقول لا أدع هذا الموقف ما وجدت إليه سبيلا. يا ترى وهل ترى ماذا وجد علي في قلبه حتى ينطق بهذا الدر المنثور اللي جوه علي رضي الله عنه عشان يقول الكلام الممتع الماتع، الكلام اللي عليه شهد، الكلام اللي بيبخ سعادة. ده يقول لا أدع هذا الموقف ما وجدت إليه سبيلا. ولذلك سبحان الله تجد ابن عيينة وغيره كان يدعو الله سبحانه وتعالى ويشهد المشاهد 60 مرة بحج، كل مرة في عرفة يقول اللهم لا تجعل هذا آخر عهدي بك، يا رب ما تخليش اليوم ده يكون آخر يوم لي في عرفة، إلى السنة اللي قبض فيها. فواحد قال له ما سمعناكش يعني بتدعي الدعاء ده، قال لقد دعوت الله حتى استحييت، أنا بقيت مستحي. فسبحان الله قدر الله ألا يطلق لسانه في هذا العام لأن هذا العام كان عام الموت له سبحان الله. بس يشوفوا يا جماعة ما الذي يجد هذا العبد وانت في عرفة، كأن قلبك يسمع البشرى. ما هي البشرى؟ أفيضوا عبادي، أفيضوا عبادي مغفور لكم ولمن شفعتم له، ولمن شفعتم له. يا الله، واحد بيعزمك ولله المثل الأعلى، واحد بيعزمك عزومة فبيقول لك أنا عزمك على فرح بنتي، أنا عزمك على أن ابني الحمد لله ختم كتاب الله، فأنا عامل كده وليمة خفيفة كده وبتاع وأكلة، فتقول له إيه أجيب حد معايا؟ فيقول لك أي حد يجي معاك أنت ليك مكانة كبيرة أوي، تعال فأنت ضيفنا ومن أتى معك نكرمه، نكرمه لأجلك أنت. يا الله، لما تزور حد من المحسنين، راجل عزمك على حاجة وقال بيدي حاجة وكان مجهز ليك حاجة، مجهز ليك راجل بتاع طمور مثلا، فمجهز ليك كيس طمر ولا حاجة، فيلاقي معاك السواق، يلاقي معاك واحد محب، يلاقي معاك أخوك، يلاقي معاك قريبك، فيروح يجيب له كمان. ليه؟ خلاص لا يشقى بهم جليسهم، ولله المثل الأعلى. أيباهي الله سبحانه وتعالى بهؤلاء الكرام ويترك ذويهم؟ إن كانت الملائكة التي تحمل العرش لا تترك ذوي هؤلاء وأهل هؤلاء وهم بيقولوا فاغفر للذين تابوا واتبعوا سبيلك وقهم عذاب الجحيم، ربنا وادخلهم جنات عدن التي وعدتهم ومن صلح من، ويبدأوا بقى يقولوا بقى جايبين سيرة الأب وسيرة الزوجة وسيرة الذريات. إيه ده؟ إيه الجمال ده؟ سبحان الله. من علم أن ربه كريما لا يستقل شيئا أبدا. فكأنك بتسمع بقى وضمن لهم التبعات. يا الله يا الله على الجمال. وهذا اليوم تستحضر خطبة الوداع. يا الله، خطبة الوداع، خطبة الوداع التي خطبها رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكان فيها رشدة اللقاء، وأنا أديت محاضرة كاملة أظن أو لقائين بهذا العنوان، فيعني أنصح بالرجوع إليها في هذه الأوقات. والحاجات دي مهمة جدا يا جماعة، مهم جدا إن يحدث تواصي فيما بيننا في هذا الأمر. وذكر في إن الذكرى تنفع المؤمنين. أحيانا بعض الدعاء يكسل ان هو ما يتكلمش، احنا اتكلمنا قبل كده في الموضوع ده، حتى لو الدعاء كسلوا محاضراتهم الحمد لله موجودة، لا تكسل، ارجع تاني ارجع تاني، حرك الايمان في قلبك، حرك المعاني دي، وبعدين يراك الله سبحانه وتعالى مقبل على سماع هذه الامور عشان تحرك قلبك. صدقني في رزق خاص لشيء حتى لو سمعته 1000 مرة. ليه؟ لان قلبك جاي مش زي 1000 مرة، قلبك جاي دلوقتي يسمعها مش زي ما سمعها قبل كده، انت جاي وانت قلبك بيقول ورب العالمين مطلع على هذا القلب، انك بتقول يا رب انا رايح اسمع لعل الاقي حاجة عشان بس اتذكر المعاني الجميلة ففوق شوية. فمش لازم الشيخ يقول تاني كلمنا يا شيخ عن 10 ذو الحجة، الشيخ اتكلم لغاية مريقه ونشف وعنده بدل المحاضرة 10، روح اسمع الحاجات دي هتلاقي نفسك ان شاء الله. ليه؟ لانك هتروح بنفسية قلب مختلف تماما عن القلب اللي سمع قبل كده. فالله سبحانه وتعالى يعطيك على ما في قلبك لا على ما حسب ما على تسمع، رزقك على حسب همة قلبك ليس فقط على همة قلب المتكلم، وان كان الاثنين بيعملوا كيمياء يعني في المجمل. فارجعوا لخطبة الوداع وما جاء فيها تجدوا رشدة اللقاء إن شاء الله. هذا اليوم من ملك فيه سمعه وبصره ولسانه غفر له. الله الله، زي ما الحديث اللي صححه الشيخ أحمد شاكر وإن كان فيه مقال، وإن ويكفي يعني حديث المباهى. اليوم ده تستحضر الفرح. يا الله الفرح يا جماعة، الفرح، فرح بالقرآن، الفرح بالإسلام. ليه؟ لأن في اليوم ده نزل قول الله سبحانه وتعالى اليوم أكمل. يا الله، ده يوم الكمال، ده يوم التمام، ده يوم الرضا، ورضيت لكم الإسلام دينا. يا أنا فرحان قوي، أنا فرحان قوي، أنا فرحان قوي بالقرآن، أنا فرحان قوي بالإسلام. يلا يا سيدي، مين زيك، مين زيك على وجه الأرض، مين زيك مبسوط ومين زيك مكسي هذا الافتخار؟ والله يوم عرفة، وإن كان فيه انكسار من وجه لكن فيه انبهار بهذا الدين وافتخار برب بما أنزله رب العالمين على قلبك، بما أنزله الله سبحانه وتعالى للمسلمين. أنا فخور إن أنا مسلم، أنا فخور إن أنا مسلم، أنا فخور إن أنا مسلم، أنا فخورة بكل ما جاء به الإسلام، فخورة بحجابي، فخورة بستري، فخورة بحيائي، منتمي لهذا الفخر. صدقوني يا جماعة، أنت لو حسست بالفخر والله لن تجد مشاكل في الانتماء ليه. لأن الإنسان النهاردة إيه اللي بيخلي واحد يقول لك إيه؟ أنا الدكتور فلان، أنا معايا شهادة مش عارف من جامعة إيه، لأنه هو فخور وهو بيقولها، مش بيقولها وهو مكسوف، مش بيقولها وهو مكسوف. يعني هقول لكم على حاجة، لو في واحد مهتم جدا جدا جدا باللغات والترجمة ومعاه 4 لغات 5 لغات 10 لغات، مع الياباني والصيني ومع الهندي واللي مش عارف ايه والبتاع والكلام ده كله، ولغة الهوسة، ومع لغة الجماعة بتاعوت الأردن، ومع انجليزي ومع فرنسي ومع ألماني ومع كذا وكذا، وبعدين قاعد هو ما بيعرفش يقرأ القرآن كويس، يعني بيتلخبط شوية يعني، وبيقرأ بالتشكيل ليه، بيقول مثلا صراط الذين أنعمت عليهم، ماشي، فالمهم بيتلخبط وبيعك الدنيا في التشكيل وكده. لو قاعد في الحرم مع ناس فضلاء من أهل الديانة، قاعد مع شيخ ماهر المعقلي، قاعد مع سعود الشريم، قاعد مع المعصراوي، رفقاؤه في الرحلة دي، فلاقيهم كده قاعدين جنبه كده وبتاعه، بيفطروا في رمضان ولا بيفطروا في المغرب في الحرم وبيتناولوا كده وبتاعه. الراجل ده يا جماعة بتلاقوه بيقول على فكرة أنا معايا اللغات كذا ومعايا كذا ومعايا كذا، وهو عارف إن هو أصلا بيغلط في الفتحة، ولا بيكون ساكت؟ ها بيكون ساكت صح؟ ليه بيكون ساكت؟ ليه بيكون ساكت؟ من وجهة نظر حضراتكم ليه بيكون ساكت؟ المثل ده إن شاء الله الموقف ده إن شاء الله هيفوقكم على فكرة كده معين. ليه؟ عشان ده ليس موضع للفخر. بصوا يا جماعة، رقم واحد لأنه هو أحاط نفسه ببيئة لا ترى ما هو معدون فيه موطن للفخر. عادي جدا، زي ما انت زي اي واحد معاه وسيلة، يعني زي ما واحد لابس شراب يعني، عادي جدا. ما لم تكن هذه الوسيلة تقربك من الله وترفع قدرك عند الله وتستعملها في إعلاء كلمة الله، غير كده شراب لابسه فانت مش عارف، فحسب البيئة. الانسان بيفتخر، الانسان بيفتخر لما بيحيط نفسه ببيئة معينة. فهو طب الراجل ده لما بيروح الساحل ورايح مع قرايبه بيدنه ايه يعمل ايه بقى؟ هو مش بيفتخر، هو ليل نهار قاعد مال ينطق ايه لغات معينة ويتكلم مع الناس بطريقة معينة عشان يحسوا اللي هو ايه مش عارف ايه، ويتكلم مع ما يسألش على حمام السباحة ما يتكلمش بلغة عربية، ما يسألش عن أي حاجة بلغة عربية، لازم يعوج لسانه ويقول للناس كلها خلي بالكوا يا جماعة ما بين هذين الفكين لسان يجيد كل هذه اللغات، وأنا الدكتور فلان ومعايا شهادات كذا ومعايا كذا ومعايا كذا ومعايا كذا ومعايا كذا. ليه بتعمل كده؟ لأن هي دي البيئة، هي دي البيئة اللي خرجت هذا الفخر. واخدين بالهم؟ طول ما انت حاسس ان البيئة اللي حواليك محمد صلى الله عليه وسلم والانبياء والصحابة والتابعين، كل ما حواليك البيئة اللي جوه اللي مالية قلبك ومالية عقلك، بيئة المجاهدين في سبيل الله، كل ما اللي مالي قلبك واللي مالي عقلك الملائكة التي تكتب والصحائف والكلام ده كله، هتفهم كويس قوي ايه اللي تتكلم فيه واللي متكلمش فيه، ايه اللي تفتخر بيه. واخدين بالكم؟ الموضوع ده مهم جدا جدا. ليس هذا موطن الافتخار. ايه بقى موطن الافتخار؟ ايه اللي يخليك فخور جدا ومنتمي جدا والكلام ده كله؟ هو شعورك ان الرب سبحانه وتعالى جل جلاله راضي لك، راضي لك، راضي لك انت، رضي ليك انت، راضي لك الاسلام. يعني الله جل جلاله الحكيم العليم الاعلى سبحانه وتعالى الجبار القهار الخبير الجميل سبحانه وتعالى لم يرضى لي إلا هذا، لم يرضى لي دستورا وأشياء تحرك فكري وتملأ قلبي وتؤثر في سلوكي إلا هذا. فالله رضي لي كل ده وأنا قاعد، المفترض أفتخر بإيه بقى؟ هو ده موطن الفخر. طيب ايه اللي بيخليك مش عندك موطن الفخر ده؟ انك محوط نفسك ببيئة مختلفة، انك حاطط حاجات في، عشان كده المهم جدا جدا تتأكدوا ان الصحبة اللي حواليك هي صحبة تعلي نفسية الافتخار بالدين جواك، ولا بتعلي نفسية الافتخار بالدنيا جواك. الكلام ده هيفرق معاك كتير لو فهمته صح. فالفرح بالقرآن وانت في يوم عرفة، فرح بالإسلام، سبحان الله مش مكسوف، أنا سعيد جدا، أنا سعيد اليوم ده بيفكرني باللحظة اللي فيها الفرح. اليوم ده عيد يا جماعة، اليوم ده عيد. عمر رضي الله عنه راح له يهودي في يوم من الأيام بيقول له الآية دي لو نزلت علينا احنا معشر اليهود كنا ناخدها عيد، فعمر قال له ما احنا أصلا واخدينها عيد، ده نزلت علينا في يوم جمعة والجمعة ده عيد أسبوعي، لأن كان عرفة في اليوم ده كان يوم جمعة. والحاجة التانية النبي صلى الله عليه وسلم قال على يوم عرفة ان هو يوم عيد، فاحنا ده عيدنا يا جماعة. يعني ايه عيد؟ يعني فرح، انا فرحان، انا فرحان. العيد سمي عيد لانه يعاد عليك، يعني بيرجع ويروح ويعيد تاني ويرجع لك تاني، فبيتكرر عليك فيعيد، فلما بيعيد لازم المعاني دي تعاد حضورها في قلبك تاني. وعلى فكرة قليل من الناس من ينتبه لهذه العبادة في هذا اليوم، قليل من الناس من يحدث نفسه بعبادة الفرح بالقرآن في هذا الوقت، قليل جدا اللي بيستحضر عبادة الفرح. وإنه بيشكر ربنا سبحانه وتعالى على نعمة القرآن. ممكن يشكرها من باب إن هو يعني عادي، يعني هو محضر أدعية كده أو ده لسانه بيقولها وخلاص، لكن الشعور النفسي المتمكن جدا إنك فرحان فرح شديد جدا بالقرآن، أنا فرحان بالقرآن، يا أنا من أمة القرآن، إيه الجمال ده يا جماعة، إيه الجمال ده. عارفين الفرح يوم القيامة لما يقال اقرأ وارتقي فإن منزلتك عند آخر آية كنت تقرأها، وتشوف منصة التدويج فالناس فرحانة قوي قوي قوي، تفرح يوم القيامة انك تكون من اهل القرآن اللي يتقلك كده وقاعد امال ترتقي ترتقي وسط الناس دي كلها. نفس الشعور ده بما يليق بيك دنيا في الدنيا بتشعر بيه في عرفة لو كنت مركز، تشعر كده انك فخور ان ربنا اختارك سبحان الله. فأسأل الله سبحانه وتعالى ان يمكننا واياكم من هذا الشعور. ثم يأتي المغرب، يا الله لما وقفت عند باب حرمك مسكينا ذليلا فقد أذن لي بالدخول، فيبدأ يحصل بقى، يبدأ أزلفة الناس، تبدأ بقى الناس تزلف إلى مزدلفة، يعني تقرب، وأزلفت الجنة يعني اقتربت، يا الله إلى مزدلفة، الاقتراب رويدا رويدا، بالراحة بقى قاعد تتحرك، يا على شعور الحركة، يا الله جلال الدخول حرم الملك، دلال الدخول دخول أرض الحرم، الأرض الحرام، يا الله سبحان الملك. في الوقت ده وانت داخل بتستحضر حاجات كتيرة أوي أوي، من أجملها رحمة الله وحلم الله، ما أرحمك ما أحلمك ما أجملك يا الله. عشان كده يلازمك الاستغفار، استغفار شعور العبد المديون، دايما في العبادات تخلصها تستغفر ربنا. ليه تستغفر ربنا؟ لانك عبد، بقيت عبد حاسس انك انت في نعيم، انت قدمت اقل بكتير جدا جدا من اللي تستحقه ده، فبتقول يا رب يا رب انا بستغفر، انا بستغفر اللي انا اللي بقدمه ده قليل، واللي انا شايفه ده لا قليل قوي، انا كده ما عملش حاجه، انا كده ما قدمتش حاجه سبحان الله. عشان كده ثم افيضوا من حيث افاض الناس واستغفروا، يا الله واستغفر الله. انك تستغفر ربنا فبتستحضر دايما انك خلي بالك كل العطاءات دي مش عشان انت جبت اخرك وعشان انت عملت الصح، ستظل دايما شاهد انك قدر ربنا اعلى بكتير من اللي انت بتقدمه او المفترض تقدمه. فعشان كده حاسس العبد المقصر، العبد المديون شهود النعمة، والعبد المقصر لشهود العمل اللي انت عملته. فأنا مديون بكثرة النعمة يا رب اللي انت بتقدمها ليا، فأنا بستغفر، وأنا مقصر بسبب العمل اللي انا عملته. ايه قعدت 6 ساعات 7 ساعات رافع ايدي ما نزلتهاش وبدعوك، عملت ايه يعني؟ ايه اللي انا دفعت 3-4-5-6-10-20-30-40 ألف مليون في الحج؟ ايه ده قدام اللي انا حاسه ده؟ يا الله من ساعات كان اللقاء والمباهاة. يا جماعة انتوا عارفين سيدنا موسى لما من الله عليه سبحانه وتعالى بالملاقاة واستمتع بالملاقاة، ايه اللي حصل؟ قال ارني انظر، ارني انظر اليك. لا لا يا رب، فهو الشعور انك بتحس بمعنى كده، لا بقى الشوق الى لقائك، الشوق الى لقائك. انت بتخرج من يوم عرفة شعار واحد بس بتحس ان هو متمكن من كل شغاف قلبك، ايه هو؟ شعار موسى، سبحانك تبت اليك وانا اول المؤمنين، خلصت خلصت، انا ما خلاص عذرا عرفت ربي انتهى، يا جماعة انا عرفت ربنا انتهى، الموضوع خلصان، تبت اليك سبحانك، بتنزه ربنا بقى عن كل حاجة بيقدرها في حياتك، كل حاجة بتشوفها أنا بنزه ربنا بقى، لا لا لا لا لا لا لا أنا شايفه ده، ده جمعي ده، تبت إليك، تبت إليك وأنا أول مؤمن، أنا أول واحد داخل، أنا هكون خلاص بقى عبد الأول، خلاص أنا صرت عبد الأول من النهاردة. يا الله غدا تتم الوفادة وتكتمل الزيارة، يا الله خلاص بقى بكرة أنا رايح أزور البيت، اسمه طواف الإفاضة، والعلماء بيسموه طواف الزيارة. الزيارة لمين بقى؟ ده طواف المولود، ده طواف العبد المولود، خلاص بقى أنا رايح بقى إنسان مختلف تماما سبحان الله، موكب السكينة بقى، سكينة. انتوا عارفين ليه الناس حس بيرجعوا من مزدلفة؟ في سكينة كده، في هدوء. شوفوا يا جماعة، أشرف وفد، أشرف مجموعة هتمشي معاها، مش أشرف مجموعة، خلينا أقول لك أشرف حالة هتحسها في حياتك، هي الحالة اللي انت ماشي فيها في دخلة عرفة والخروج من عرفة. سبحان الله، الحالة دي حالة غريبة جدا. طيب هم خارجين من عرفة ورايحين لمزدلفة في سكون الليل، في سكينة رهيبة والله يا جماعة، كأن الناس خارجين من الحساب رايحين إلى باب الجنة. الشعور النفسي ده، واللي حد عارف ان انا اللي انا بقوله ده انا بعيد ولا قريب من الكلام اللي انا بقوله ده، شعور الناس اللي طلعت من القبر بقى ويوم القيامة وتعبت شوية، بس في ارهاق، بس الارهاق ده حمله الشعور يلا الباب هيفتح، باب الجنة بيفتح خلاص. فموكب السكينة ده سكينة من باها بهم ربهم. ده تشوفوا كده، ايه ده الرجل ده، السكينة اللي هو فيها دي سكينة من تمت معه المباهاة. الله أكبر. وليبدأ بقى شعور التفضل والتكرم، تطول عليكم في جمعكم فوهب مسيئكم لمحسنكم وأعطى محسنكم ما سأل. يا الله، النبي صلى الله عليه وسلم بيقول لهم كده، إن ربنا أجاد جاد عليكم وتكرم عليكم في الجمع ده، وقال المسيء خلاص عشان المحسنين هنعديهم والمحسن نديله ما سأل. يا الله، يكفي حديث النبي صلى الله عليه وسلم لما بيقول لبلال، يا بلال أنصت لي الناس، يا بلال سكت لي الناس. ليه؟ الله الله الله، النبي صلى الله عليه وسلم يريد أن يقول لهم شيئا. فبيقول لهم إيه؟ يقول لهم إن الله بيحكي لهم بقى أن ربنا سبحانه وتعالى بيقول إيه؟ بيقول للناس ديت اللي خارجة كلام كتير قوي منه، أفيض عبادي مغفورا لكم ولمن شفعتم، ثم يقول لهم وضمن لهم التبعات. بيقول النبي صلى الله عليه وسلم للصحابة رضي الله عنهم إن ربنا سبحانه وتعالى ضمن لهم التبعات، يعني أي حاجة فيها تبعات وفيها ملفات لسه مشاكل الله سيضمن لك هذا الباب. يا الله، لدرجة عمر سمع الصحابة، والصحابة كلهم قاعدين منبهرين، فعمر عشان تعرفوا ان عمر ده موفق، عمر كان بيحبنا رضي الله عنه، فقال يا رسول الله ألنا خاصة؟ هو الكلام ده لينا خاصة؟ قال لا، بل لكم ولمن أتى بعدكم إلى يوم القيامة. يلا الباب مفتوح، ادخل إلى يوم القيامة، أنت ممكن تدخل، حضرتك ممكن تخشي. عشان كده عمر بكل شغاف قلبه قال هذا الفرح، كثر خير الله وطاب. يا الله، وتبدأ بقى في الوقت ده الناس بتنام أجمل نومة وأرهق نومة. أرهق نومة في حياتك وهي أجمل نومة في حياتك، التعب اللذيذ. ممكن نشبهها بإيه؟ بالوقت اللي بتبدأ الحامل ينزل من بطنها الجنين، آلام الإيه؟ الولادة. خرج الولد بتبدأ إيه؟ تنسحب الآلام وتهدى بقى، ترجع تاني تسترجع اللي هتبدأ أول درجات الاسترجاع للعافية. يا الله، فأجمل نومة وأرهقها ده التعب اللذيذ بقى. والمشهد ده مشهد بتتأسى فيه بالنبي وتستحضر خذوا عني مناسككم. نيجي نصلي، الصحابة عاوزين يصلوا، طبعا بنصلي المغرب والعشاء جمع فين؟ وقصر في مزدلفة. سبحان الله، التأسي بالنبي. النبي صلى الله عليه وسلم واحد بيقول له نصلي يا رسول الله، الصلاة أمامك لسه قدام، هنصلي هناك. فالواحد وهو في الوقت ده بيقتدي بالنبي صلى الله عليه وسلم ويستحضر كأن الرسول صلى الله عليه وسلم معه بيقول له الصلاة أمامك، ويقول له حاضر يا رسول الله، خلاص الموضوع الصلاة أمامي انتهى خلاص. الله أكبر. وانت في منى بقى وأجمل نومة والكلام ده، يعني مما يحدث ان الإنسان يشرع ليه ان هو بياخد الحصى الذي سيرمي بها الجمرات، فممكن يلتقط الحصى مني من مزدلفة، ممكن يلتقطها مني منى، لكن ما فيش مشكلة، بيبقى في مزدلفة الأمر متيسر يعني. وهو بيلتقطها زي حبة الفول كده، يعني بحجم حبة الفول. النبي صلى الله عليه وسلم بيقول للصحابة بمثل هذه فرموا وإياكم والغلو. يا سلام، ما أنا خلاص بقى عبد، بيت عندي حدود، بقيت بمشي ورا النبي صلى الله عليه وسلم في كل تفاصيل حياتي. بقى اطلع من عرفة اكون مبتدع، بقى اطلع من عرفة وخالف السنة، بقى اطلع من عرفة واعمل على مزاجي. لا بقى خلاص، لا للمخالفة في امر مهما دق، مهما دق، خلاص حتى لو حاجة صغيرة. انا يا جماعة مش رايح ارمي الشيطان، انا الموضوع عندي رمزية، هو لقطة رمزية كده معينة، مش هو نفسه الشيطان. سبحان الله، وانت ما تعرفش، انت ما تعرفش ايه اللي بيؤثر. وما رميت إذ رميت ولكن الله رمى. يا سيدي التأثير في دي، مش التأثير في اللي انت شايفه، التأثير فيما كلفت به وشرع لك، مش التأثير في اللي انت بتشرعه لنفسك. ويبدأ بقى مشهد التسلح. بتتسلح ليه يا حاج؟ يا سلاحك، خد سلاحك، وتعرف ان الحياة محتاجة سلاح، الحياة محتاجة انك تتسلح، روحك محتاجة انها تتسلح تحميها. وتشهد بقى مشهد الآخرة. يا الله، أكتر مشهد بتحس بيه بالنشور. أكفان كتير نايمة، أكفان مش ناس، شوفهم كده لابسين أبيض فأبيض وكله بكفنه نايم وممدد على الأرض. يا لو في طيارة مسيرة كده بتبص من فوق تشوف عبارة عن، وسبحان الله مزدلفة، الأصل فيها التراب، الأصل فيها الناس متطربة كده ونايمة مش عارف ايه والكلام ده كله. سبحان الله، كلما دخلت المدنية الحديثة كلما شوشت على هذه المعاني، على هذه المعاني. ويعني الموفق من وفقه الله وحافظ على قلبه حتى لا يغيب عنه هذا الأمر. ويبدأ العبد المفتخر، العبد المفتخر الذاكر. بيعمل ايه بقى العبد المفتخر الذاكر ده؟ قاعد بيذكر ربنا سبحانه وتعالى وهو بيتحرك بقى من مزدلفة. فإذا أفضتم من عرفات فاذكروا الله عند المشعر الحرام واذكروه كما هداكم. يا عم افتكر بقى مين اللي جابك، ومين اللي حطك هنا، ومين اللي قال لك اذكرني، ومين ومين ومين ومين ومين ومين. سبحان الله، هيجي معانا كذكركم آباءكم أو أشد ذكرى. كتير قوي من الناس ممكن يكون بيستحضر بقى أبوه وأمه وعيلته وبتاع، فلا لا لا، أذكر إيه؟ أذكر ربنا أكتر ما تذكر هؤلاء. وكما يذكر الشاب الصغير، الطفل الصغير لما النور بيقطع ولا كل شوية يقول لك إيه، كل في زحمة، في الزحمة أول ما الولد يلاقي في زحمة يقول إيه، يصرخ ماما ماما بابا بابا، ويدنه يدور عليه، يتوه في الحرم تلاقيه أول حاجة يقول ماما وبابا، صح؟ أول حاجة صح؟ يبدأ تلاقيه يصرخ كده. فأنت في زحمة الحياة خلاص، تخرج من مزدلفة خلاص، فهمت الحياة دي مش محتاجة إلا ذكر الله. أشد من أن أقول ماما وبابا في كل حياتي. سبحان الله. هذا في الاقتراب رويدا. ثم يوم الحج الأكبر، يوم الحج الأكبر، يا الله على يوم الحج الأكبر. سمي الحج الأكبر هذا اليوم بالحج الأكبر لأن ده اليوم اللي هو فيه معظم أعمال الحج، وهذا اليوم هو أعظم أيام الدنيا. ليه أعظم أيام الدنيا؟ لأن ده يوم الزيارة. يا الله، اسمه طواف الزيارة. ليه سمي طواف الزيارة؟ وليه ده يوم الحج الأكبر؟ ده اللي إن شاء الله نتكلم عنه غدا. فأسأل الله سبحانه وتعالى أن يسددنا وإياكم لكل خير، وينفع بي وبكم حيثما كنا وكنتم. طيب الله أوقاتكم وأدهشكم بعطائه، ومن علي عليكم بحسن العمل وحسن الخلق وحسن الختام. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم.